وكل امر جرى بالكاف والنون يا بارع الكون الهي يا الهي يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل امر جرى بالكاف والنون يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني إلهي إلهي يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل أمر جرى بالكاف والنون كل أمر جرى بالكاف والنون يا من يا من يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني يا من يا من يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الذي اقام صرح الاخلاق في هذه الدنيا هو الشجرة الطيبة التي نبتت في المكان الطيب ثمرته خير ثمره وشجرته خير شجرة، وعترته خير عترة، شجرته خير شجرة، نبتت في حرم وبثقت في كرم. هو النبي، هو النبي، اسمع إليه، اسمع إليه، لترى الأخلاق تنطق من جوانبه والحكمة تتفجر من نواحيه. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما هذا؟ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه الله. فلبئس مثوى المتكبرين. تواضعوا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، إلى أي حد؟ إلى حد أنه كان إذا مر بأصحابه نهاهم أن يقوموا له واقفين، وقال لهم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما هذا الخلق وما هذا الأدب يا رسول الله؟ إني سائلك: من الذي أدبك هذا الأدب؟ اسمع إليه وهو يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. من الذي أدبه؟ إن الذي أدبه هو الله. إن سيدنا لم يجلس أمام أستاذ، ولم يختلف إلى مدرسة، ولم يلتحق بأية جامعة، إنما الذي علمه ورباه هو الله. إن الذي علمك هو الله يا رسول الله. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني، فأنت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع القرار الإلهي الرابع. فما هو هذا القرار؟ أيها السادة الأعزاء، للإجابة عن هذا السؤال ومع الدرس 23 بعد 104، أنتقل بحضراتكم الآن من مدرسة الصيام إلى جامعة الأنبياء. كان لنا مع أبينا آدم لقاءات ونفحات ورحمات، وفرقت الايام بيننا،

اتجيد ضرب العود ام البيانو ام المندولين ام الشلو؟ حياة تصيب البيوت بالشلل. شلو أرج وكارديون انقلبت البيوت الى استوديوهات. اتجيد المصارعة؟ اتجيد البنج بون لتعلمه الادب اذا اخطأ؟ هل تلعب الكاراتيه في اي النوادي هي؟ بدلا من ان يقول الى اي المساجد تذهب وفي اي المساجد تصلي، بدلا من ان يقول كم جزءا من القرآن تحفظ، كم وردا من الذكر تقرأ، كم ركعة تصلي والليل بالليل والناس نياه؟ لا لا، انما اعتدنا عادة كلما ذهب خاطب ليخطب فتاة فأم الفتاة تبادره بقولها وتحلق اغلظ الايمان بان جاء لابنتها طبيب ومهندس وضابط. الثلاثي المرح، الثلاثي الذي لا يتغير ولا يتبدل. ما سمعنا ان اما قالت لخاطب بنتها ان ابنتي خطبها امام مسجد؟ لا، هذه هي الرجعية بعينها والتعقيد بعينه. ايها الاخوة الاعزاء، غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي مسادا فقصرت مغزلي. لا يسألون عن دين ولا يسألون عن خلق، انما يسألون عن المال وعن الشهادات وعن المناصب وعن الموسيقى والغناء وعن النوادي والشواطئ. اسمع الى ما قاله الامام لخالته، سألها سؤالا وقال لها: اي الفتاتين اكمل عقلا ودينا؟ لا اله الا الله. اي الفتاتين اكمل عقلا ودينا؟ قالت له الكبرى السمراء. قال الامام: لقد اخترتها على بركة الله ورسوله. قيم ومثل، قيم اخلاقية ومثل عليا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق. اي الفتاتين اكمل عقلا ودينا؟ الكبرى: يا امام، الامام لقد اخترتها على بركة الله ورسوله. قال له احد اخوانه: يا امام، اتختار السمراء ذات العين الواحدة وتترك الشقراء الجميلة؟ فقال لهم الامام: ان حقيقة المرأة موجودة في كل امرأة، اما العقل فقد لا يوجد في كل امرأة. الحقيقة واحدة، المكان واحد، البضع واحد، الفرج واحد. ولذا قال سيد الخلق: اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها، ان معها مثل الذي معها.

شوف النبي يقول ايه، اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فلم يقم كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يا سلام علي حاضر واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل، يعني من السنه اللي بتيجي على المكان اللي تنام فيه وتنفضه فيه كده ثلاث مرات، السرير الفرشه دي انت بتقول البرش اذا كان في السجن يعني، والله ده احنا كنا في السجن اللي انصرف له برش ياه، ولا فؤاد سراج الدين في زمان حاجه كبيره الله اللي انصرف له برش، يقول لك انا كويس انصرف له برش، وكانوا يصرفوا لنا بتاع كده زي بربحة الحمار في الشتاء اسمها ورد روبة. ورد روبة ده الانسان لما يحطها على كتفه خلاص يعني دقيقه وينهى على طول، يعني الاكل فول والبردعه حاضره. فمن السنه قبل ما تنام تمسح فراشك بايديك ثلاث مرات وتقرا دعاء النبي ساعه ما تنام، تنام على جنبك اليمين، يعني تبدا النوم بالجنب اليمين وبعد كده تقلب زي ما انت عايز تتقلب، بس الاول تبدا النوم بالجنب اليمين وتنام على وضوء، لانك لما تنام على وضوء اذا توضأ العبد ونام وبات معه ملك في فراش كلما استيقظ العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليلة طاهرا. يا سلام يا سلام على النظافة بتاعت الاسلام، نظافة طهارة، ينام متربي مش ينام سكران، ينام على ذكر يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، اللهم اسلمت نفسي اليك، اسلمت نفسي ايه اليك، فوضت امري اليك، وجهت وجهي الجأت ظهري، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. ينام على ذكر، يوم ينام معه مين؟ الملائكة بتنامش بس باتوا معه، يعني يفرق بين نام وبات، بات من اخوات كان واخوات انما نام ملحق دخل كان بات بات انما نام يعني ايه خلاص راح يبقى الملك يبات معاك، ومن اللي يطول الملائكة تنام معاك يبات معاك، مين اللي يطول هذا؟ لانه ذكر الله ونام على طهارة على وضوء، ده حتى ذكر الله يعني ربنا بيقول الا ان شاء الله بكل حاجة، حتى في قرب الرجل لامراته لابد يذكر الله قبل ما يصلح ثيابه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام حتى دي كمان اللي ما تخطرش على بال حد انه يذكر، يقول لك اذكر الله ليه؟ عشان الولد الشيطان ما يجيش يمسه، اذا كان ربنا هيرزقك بخلف الشيطان يبعد، مش كده وبس، ده كمان اول الولد ما يتولد اول كلمة توصل ودنه اليمين الاذان وودنه الشمال الاقامة. شوف التحصينك، اول كلمة في ودنه اليمين الاذان، واول كلمة في ودنه الشمال الاقامة. سبحان الله، قبل كده ليه نقول الله اكبر اول ما يتولد في ودنه اليمين ودنه الشمال؟ عشان يعرف انه لا كبير الا الله، بنقولها في اول واد ما يتولد، وبنقولها في صلاة العيد ما فيش حد اكبر من ربنا ابدا الله اكبر، وبنقولها في الاذان، وبنقولها في الاقامة، وبنقولها على الميت، اربع فترات. بدي الميت طول بعرضه نام في الخشرة، وكان قبل كده ما يعبرش حد ابدا ولا حد يلا عينه ابدا ابدا، ويجيب له واحد غلبان مقرئ غلبان كده هو تطلع عليه صلاة الجنازة، يبقى جمال نايم على الارض في الخشبة اللي هو كان اللي الناس كانت تتمنى انه بس يشاور لها بصباحها كده انا راضي عنك يا هذه المصيبة السودة. ده انا شفت النهار ايه خلاص ساعة ما يمسك القلم بتاع الاعتقالات سلم يا رب سلم يجي ينام في الخشبة على الارض، حتى الخشبة على الارض ها، وركب الطيارة وهو ميت وغادي يتفسح فوق الاخر نزل برضو على الارض اصحاب فين، ويجي واحد اليه قدامه نويت اصلي على من حضر من اموات المسلمين. قال لي كلام مقاس السيد المحترم الكبير صاحب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة والعزة والفخامة والبجاحة، ما فيش هو نايم اتخن تخيه حينام هذه النوم، وحنصلي عليه نقول ايه الله اكبر اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من الدنيا. شوف الدنيا شوف الدنيا ده خيال ولا حقيقة؟ حقيقة. حد يجاب السبي مات ولا ما مات شي؟ شي غريب الحياة شي غريب. يبقى مين اللي يحيي ويميت يا اخواني؟ خلاص يبقى خلينا معاه هو. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. واحد وصلي اول كلمة تخترق ودن الولد الله اكبر. طب مين اللي بيعمل السنة دي؟ ده ليلة الدخلة بيبقى العريس يعمل يسأل الله اللي يوفقه، يسأل الله يجب هذا. تبص لأي اقرب الاصدقاء قول ايه واد يا سمعة، قول له ليه انت تقول انا جيت حتة بقى من معلم عصفور يا مارك تهلي تهلي القمر قمره يا ابن القمر قمره يا ابن قمره يا ابن لو حتى حسيتك مرسياء يا ابن ده حاجة كان بيطلب من الله السلام يا ابن اصمر الله السلام. هي دي سنة النبي، ده سنة النبي ليلة الزفاف انه يصلي ركعتين مع امراته، ركعتين شكر على نعمة الزوجية، وبعدين اول اكل يوصل جفهم لبن حليب، يجيب قدح لبن كده يشرب هو نصه بعد ما يسمي الله ويديها نصه ها، وبعدين يضع ايده اليمين على مقدم رأسها على مقدم رأس العروسة. ما انا بعلمكم الحاجات دي لان ما فيش اتلفت المسائل دي. يضع ايده على مقدم راسها وقول بسم الله اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. بس اسمع بقى لما تيجي عن كلمة اعوذ بك من شرها قولها بسرك. ايوه الا تكون من العالي اللي عامل كراتيه تقوم تديك على طول مقص تقول لك شره يا ابوس الاكس انت. والله يعني انا خايف عليك انا. يا سلام. اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت. افسر الثانية دي ايه ياخدها خد بالك من السطرة الثانية. اي وحد الله لا اله الا الله. مين النهاردة اللي بيفتكر يدى الفودن الوالد؟ احنا منتظرين لغاية يوم السابع. طب يوم السابع النبي قال تسموا فيه الولد، اختار له احسن الاسماء، وخير الاسماء ما عبد وما حمد، وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. طيب نجي نختار اسماء الاسماء النهاردة. النهاردة بيسمي نانسي، بيسمي رشا، مش عارف ايه نانسي، نانسي ده اسمي عود. والحياة تجد كلمة نانسي لا تعرف ما لا اسم ولا فعل ولا حرف، يعني ماشي في النحو خالص مش في اللغه العربيه خالص. التاني سمي كتله، احنا اصلا كتله يا ابني سماها فطمه تطاط انما كتله كده اهو ها. طب وفين خديجه؟ لا اله الا الله. واد غبي ده في النهار في الاذاعه من العالي اللي بيضحكوا الناس اسمه مدبولي بيقول له البت اللي خلفتها سميتها ايه؟ قال له خديجه. قال له ده اسم دبشيكي، دبشيكي يعني دبش على وزن رومانتيكي. رومانتيكي شوف شوف شوف حتى ده مش فيها وقت. ده من خابة المسلمين. اليهود عملوا شباش يتسموها خدوجي. قال لي احنا بنقول على السفلية الخبر ابيض. اما يكون من خديجة مأخوذة من خديجة. اليهود يعملهم واحنا النفس. اليهود يخطط واحنا النفس. المدارس اللي بتدوس عليه تجيب فيه الحروف الشريفة خدوجة وزنوبة. المدارس اللي تدخل بيضة الصمية. انت ترضى واحد يقول علاقتك كده فان بالك بام المؤمنين. ام المؤمنين. اليهود. اليهود اللي حاولوا يقتلوا النبي 3 مرات. منهم مرة بالسم. حاولوا يحطوا له سم في اللحمة. وزراع الشاه قبل النبي ما ياكله قال له يا رسول الله لا تاكلني فانني مسموم. اليهود. اليهود. حاجة غريبة الحقيقة. فمين اللي بيطبق سنة النبي؟ في اليوم السابع تسمي المولود. وفي اليوم السابع اذبح له شاه اذا ربنا كان ما اقدرك على راس غنى. اسمها عقيقة. مش اضحية. عقيقة تذبحها وتوزعها على المساكين. وتصدق بتقل شعره. ده. يعني تصدق له باتنين جنيه بثلاثة جنيه. عشان خاطر داووا مرضاكم بالصدقة حصنوا اموالكم بالزكاة. كلام النبي. احنا في يوم السابع قلبي دي نعمل طرطة. وهاتوا الفول والملح. وهاتوا الغرباء. وهاتوا مية في الهون. والله ده حاجة تودي العباسية. مية في الهون. المية تندقي في الهون. مش حاجة. الله يرحمه انت سيبت السيفة بقى. المية جالت تندقي في الهون. وقال اسمع اسمع كلام ابوك وامك. ها? ونحطه في الغرباء اللي دواخه. طب ما تستنوا عليه شوية ما هي الدنيا هتدوخ ابوه بعد كده. عايزين عليه ليه? انتوا مستعجلين على دخته ليه? تدخ لا اله الا الله. تدخل الغرباء. والدول مية. مية في الهون. ده حاجة تود العنبر رقم 4. احوال مستعصين. احوال مستعصين. تشوف اختلاف السنة. ليلة الزفاف. ما فيش حاجة ما يشبك شو سيرا الحديث للنبي معانا. فرخة لتما فرخة الوفاة. عمد اهل حماس. انا عايزه بالله بدا دمها تيل الفرخة دي. انا مش مقصود بها وجه الله. ابدا. ابدا. شوف النبي يقول ايه? اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فنام كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.